فبمعونة الله تعالى نستأنف درسنا في التفسير في هذا اليوم المبارك في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير. اختصار وتحقيق أحمد محمد شاكر. كنا في دروسنا السابقة قد انتهينا إلى تفسير قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هذه الآية الكريمة تأتي بعد قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فالله سبحانه وتعالى يحتج على عباده ويخرج ذلك بصيغة الاستفهام الإنكاري: كيف تكفرون بالله، أي كيف تجحدون ربكم وتعبدون معه غيره. وكنتم أمواتا فأحياكم، فأنعم عليكم بالإيجاد بعد العدم. كنتم أمواتا أي عدما، لم تكونوا شيئا مذكورا، فأحياكم وأوجدكم من العدم ثم يميتكم ثم يحييكم، وهذا من دلائل وجوده وقدرته ومن أدلة أنه المستحق وحده للعبادة. ثم إليه ترجعون، وهذا أيضا خبر عن الحقيقة التي خلاصتها أن المرجع إليه سبحانه بعد البعث، بعد البعث بعد الموت، والعرض بين يديه ومحاسبته لخلقه، كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فمن أدلة أفضاله وربوبيته أنه هو الخالق وحده، وهو الذي يحيي ويميت وحده، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، ولا خالق إلا هو سبحانه وتعالى. كما ذكر ذلك في موضع آخر، وأخرجه بصيغة الاستفهام الإنكاري أيضا: أم خلقوا من غير شيء، أي أم خلقوا من غير خالق، أم هم الخالقون، يعني أم هم الخالقون لأنفسهم، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. إن الشأن في حالهم هو عجزهم، وهو أنهم لا يملكون لأنفسهم وجودا ولا عدما، ولكن الذي يحيي ويميت، يحييهم ويميتهم، هو الله رب العالمين، خالقهم وخالق من قبلهم، خالق السماوات والأرض ورازقهم. وهذا مثل قوله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وهل هنا بمعنى قد، يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني ليس موجودا بعينه. وإن كان في علم الله تبارك وتعالى وقد كتب في اللوح المحفوظ، ثم من أدلة ربوبيته وأنه الخالق وحده، ومن أدلة أفضاله ونعمه ما ذكره الله عز وجل في قوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذا من أفضال الله ومن نعمه، خلق لنا أرزاقنا، وخلق لنا ما في الأرض جميعا لنستعمل ذلك فيما شرع، ونضع ذلك في موضعه الذي شرعه سبحانه وتعالى، لنكون بذلك قد أدينا ما يجب علينا من عبادة شكره وعبادة حمده وعبادة الرضا به ربا سبحانه وتعالى. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وهذا من أدلة وحدانيته، من أدلة وحدانيته سبحانه وتعالى أيضا، من أدلة وحدانيته في الربوبية، ومن أدلة وحدانيته سبحانه وتعالى في الأسماء الحسنى وفي صفات الكمال. فهو واحد جل وعلا في أسمائه لا سمي له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في استحقاقه لا ند له سبحانه وتعالى. فبعد أن ذكر ما سمعنا من أدلة توحيده جل وعلا، ذكر أيضا ما يدل على فضله ونعمه على آدم وذريته، فقال جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ففي هذه الآية الكريمة يخبر جل وعلا امتنانه على بني آدم، بأنه ذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم، حيث قال: وإذ قال ربك للملائكة. الملأ الأعلى هنا هم الملائكة في السماوات وفي العلو، فالله جل وعلا ذكر آدم وذكر ذريته قبل أن يوجدهم، ذكرهم في الملأ الأعلى. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة، وهنا الخطاب ربك لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته بالتبع، أي واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك ذلك، وهنا يذكر الله جل وعلا شأن آدم وذريته، حيث جعله أو جعلهم يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، كما قال سبحانه وتعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال: ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وقال: فخلف من بعدهم خلف. فهذا يراد به الجنس، يراد به آدم وذريته، والخلافة هنا هي خلافة قرن منهم قرنا آخر، كما قال تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. هذا هو المعنى الصحيح المراد من الخلافة المذكورة في قوله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فالملائكة أرادوا استطلاع الحكمة من جعل الله عز وجل في الأرض خليفة، وليس اعتراضا على مراد الله جل وعلا وخلقه وقضائه، وإنما أرادوا أن يستعلموا من ربهم تبارك وتعالى ويستكشفوا عن الحكمة في ذلك. لم يقولوا هذا كما ذكر المفسرون، لم يقولوا هذا على وجه الحسد لبني آدم، ولم يقولوا هذا على وجه الاعتراض على حكمة الله تبارك وتعالى واستنكار فعله ومراده من فعله، كأنهم يقولون: يا ربنا، ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نصلي لك كما سيأتي، ولا يصدر منا شيء من ذلك الإفساد وسفك الدماء. وهلا وقع الاقتصار علينا، يعني هلا وقع الاقتصار على الخير فقط؟ قال الله تعالى مجيبا لهم: إني أعلم ما لا تعلمون. فكأن في هذا إشارة إلى ما تنتهي إليه مفعولات الله عز وجل من الغاية في الحكمة التي تعلو كل حكمة. فالله عز وجل أعلم بالمصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف، وإن كان يصدر من بعضهم إفساد وسفك للدماء، فالله جل وعلا لا يخلق عبثا ولا يترك هملا، وما أوجده من الشرور فهي شرور نسبية وليست شرورا محضة، فالشر المحض عدم، والعدم ليس بشيء، وإنما الذي أوجده من هذه الشرور هي شرور نسبية بالنسبة لذاتها، أو بالنسبة لمن ناله الضرر منها، وما ذلك إلا من جهة هذه المخلوقات التي كان شرا بالنسبة لها، فهو شر من جهة قصورها أو تقصيرها. والله عز وجل يريد بذلك ما هو أعلى وأجل من الحكمة التي وجودها أحب إليه سبحانه من عدمها بعدم هذه الشرور النسبية. نطلب من الأخ الفاضل أن يعرض لنا ما ذكره المختصر عن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ويبدأ من حيث انتهى في دروسنا السابقة، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك،

إنما هي خلافة قرن منهم قرنا. قال وهو الخليفة الفعيلة. قال والخليفة الفعيلة. قال والخليفة الفعيلة من قولك خلف فلان فلانا في هذا الأمر إذا قام مقامه فيه بعده، كما قال تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم خليفة لأنه خلف الذي كان قبله فقام بالأمر فكان منه خلفا. نعم، لهذا قيل لأبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قيل إنه خليفة الله، ما قيل إنه خليفة، إنما قيل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه خلفه. وكذلك يقال للسلطان خليفة لأنه خلف الذي كان قبله، هذا هو المعنى. ثم هنا ملمح إلى أن الشريعة الإسلامية أتت بالمصلحة ودفع المفسدة، فهي أتت بجلب المصلحة الخاصة الخالصة، أتت بجلب المصلحة الخالصة أو الراجحة، كما أنها جاءت بدفع المفسدة الخالصة أو الراجحة، وليس في الوجود بالنسبة لخلق الله تبارك وتعالى مفسدة خالصة، لأن الشر الخالص الذي لا خير فيه بوجه من الوجوه هذا عدم، والله عز وجل له المثل الأعلى، أما مثل السوء فهو للذين لا يؤمنون. والمثل الأعلى هو لله تبارك وتعالى، فهنا نلمح أن ما خلقه الله عز وجل وإن كان فيه مفاسد فهي ليست مفاسد خالصة، ولكنها مفاسد وشرور نسبية، ويترتب عليها من المصلحة الراجحة ما يفوق هذه المفاسد، وهذا من مقتضى حكمة المولى جل وعلا. نعم. قوله تعالى ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال ابن جرير التقديس هو التعظيم والتطهير، ومنه قولهم سبوح قدوس، يعني بقولهم سبوح تنزيه لله، وبقولهم قدوس طهارة وتعظيم له. ولذلك قيل للأرض أرض مقدسة، يعني بذلك المطهرة. فمعنى قول الملائكة إذن ونحن نسبح بحمدك ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك، ونقدس لك ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك. نعم، ومن ذلك تنزيه الرب عز وجل عن نسبة الشر إليه، لأنه جل وعلا كامل لا نقص فيه، والشر إنما يترتب بالنسبة لمن هو قاصر، أما الرب تبارك وتعالى فله الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وأيضا فإن الرب جل وعلا لا يخلق عبثا، لا يخلق جل وعلا عبثا، ولا يظلم ربنا أحدا ولا يترك خلقه هملا، بل تنتهي جميع مفعولاته ومأموراته إلى الغاية في الحكمة التي لا حكمة بعدها ولا حكمة فوقها، فحكمته جل وعلا تعلو كل حكمة، وكل حكمة هي من إلهامه ومن هدايته سبحانه وتعالى وتوفيقه. نعم. قال تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. قال قتادة: فكان في علم الله أنه سيكون في تلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنة. أي نعم، حتى ما في تلك الشرور المخلوقة وما تنتهي إليه من حكم، أي نعم، فيها أيضا ذكر للمصلحة الراجحة على وجود المفسدة المرجوحة، فما كان كذلك فنهايته إلى المصلحة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستعملنا وإياكم فيما يرضيه، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنك أنت السميع العليم الغفور الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أقول إني خليفة الله في الأرض؟ يعني هذه كبيرة شوي. إني خليفة الله في الأرض، الله سبحانه وتعالى قال: جاعل في الأرض خليفة، ثم فسرت هذه الخليفة معنى هذه الخلافة كما سمعنا في الآيات الكريمة: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وآيات أخرى تبين معنى المراد، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال تعالى: ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وقال: فخلف من بعدهم خلف. هذا الذي ذكر في القرآن. هل ذكر في القرآن أنه خليفة الله في الأرض؟ أو ذكر في السنة؟ حتى أبو بكر يعني ما قيل إنه خليفة الله. لما قال الله لداود: يا إني جاعلك في الأرض فاحكم بين الناس، فهذه معنى الخلافة، يحكم بين الناس بالحق، وليس يعني أنه يطلق أن يقال إنه خليفة الله في الأرض. هذا فيه شيء من يعني التجاوز. الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، ونسأله أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن لا يكلنا إلى من سواه ولا أقل من ذلك، لأنه سبحانه وتعالى لو ترك المخلوق لنفسه لحظة، قال له: كن خليفتي في الأرض، وتركه لنفسه وما أراد لحظة لهلك. ما فهمت الشيخ وضح عنه، قال: والخلاف الذي ذكره الله. أي نعم، هذا هو الحق. والخلافة التي ذكر الله إنما هي خلافتهم قرنا بعد قرن، يخلف قرنا منهم قرنا آخر، هذا هو الحق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أذكار الصباح والمساء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نقول للحفاظ بهذا الدعاء 24 ساعة. كيف التحديد هذا؟ متى يذكر هذا الدعاء؟ يذكر في الصباح والمساء: بسم الله الذي لا يضر، كما ذكرت هنا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذا من الأدعية المباركة. نعم. وإذا قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء بقلبك وبلسانك وبفعلك، إن شاء الله لا يضرك شيء، لا يضر مع اسم الله شيء. وحتما يعني لا يضر مع اسم الله شيء، لكن قد يغيب، قد تغيب عن ذكر الله عز وجل، قد لا تذكر الله سبحانه وتعالى، فهنا ينفذ قدر الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والخطيب الجمعة السابقة ذكر حديثا بأن الله جل جلاله يوم القيامة تكون السماوات السبع والأراضين السبع على إصبع. أي هذا حتى في درس سابق ذكرناه، وهو حديث الحبر، وهو حديث الحبر عند قول الله تبارك، عن تفسير قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فجاء الحبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر من أحبار اليهود جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ هذا كان أيضا في دروسنا، في درس من دروسنا السابقة. قال: يا محمد، إنا نجد في التوراة أن الله يضع الأرض على إصبع، والشجر على إصبع، والدواب على إصبع، والثرى على إصبع، أو كما ورد بهذا المعنى. وهذا أيضا فيه إثبات صفات الله تبارك وتعالى، وهو عند تفسير قول الله تبارك وتعالى، يذكر هذا عند تفسير قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.